الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأعراف عند الآية رقم 104، وهي بداية قصة نبي الله موسى مع فرعون وملائكته. قال عز وجل: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، يعني يا فرعون، أرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى فرعون، فقال موسى لفرعون إني رسول من رب العالمين. وكما ذكرنا قبل ذلك أن فرعون هذا اسم لكل من ملك مصر، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى فرعون فأخبره أنه رسول من عند الله عز وجل، وقال من رب العالمين، ليبين له أن الله تعالى هو رب الإنس والجن ورب فرعون ورب كل شيء، رب العالمين. حقيق على أن لا أقول عن الله إلا الحق، يعني أنا حريص جدا يا فرعون أني أقول ما بلغني الله تبارك وتعالى به، ولا أقول إلا الحق على الله تبارك وتعالى. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، يعني قد جئتكم بآيات وحجج ومعجزات تبين صدقي. أرسل الله تبارك وتعالى معي هذه الآيات الواضحات، وقد أرسل الله عز وجل موسى وأيده بآيات ومعجزات فليبين لفرعون أنه رسول من عند الله عز وجل، فقال فأرسل معي بني إسرائيل. أرسل معي بني إسرائيل يعني اترك لي بني إسرائيل، لا تحجبهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، لا تحجبهم عن أن يدخلوا في الإسلام، وأترك معي بني إسرائيل يذهبون معي إلى الأرض المقدسة. وقد كانوا مستعبدين عند فرعون في مصر، ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم، فقال أرسل معي بني إسرائيل، اذهبوا اتركهم يذهبوا إلى الأرض المقدسة، لا تستعبدوا. فبين الله عز وجل أن موسى بدأ يأتي بالآيات التي أرساه الله تعالى بها، فقال فألقى عصاه فإذا هي قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى لو كنت جئت بآية تبين صدقك فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ألقى موسى عصاه وكانت جذع نخلة أو جذع شجرة. موسى عليه الصلاة والسلام فتحولت إلى ثعبان كبير جدا بقدرة الله عز وجل. هذه آية أن الله تعالى قلب العصا حيا ونزع يده، يعني أخرجها وأظهرها من جيبه، والجيب هو فتحة الصدر، أو من تحت إبطه، فإذا هي بيضاء للناظرين، أي بيضاء تتلألأ نورا يظهر لكل مبصر دون أن يكون بها برص، ليس بها برص، هي بيضاء تتلألأ نورا. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. دائما الملأ هو الذي يتصدى للأنبياء، الملأ موجودين في كل قصص الأنبياء. ماذا قال الملأ لما شاهدوا انقلاب العصا حية ومصير يد موسى بيضاء من غير سوء؟ قالوا إن هذا، أي موسى الذي جاء بهذه الأشياء، لساحر عليم، أي أن هذا ساحر قوي العلم وقوي السحر. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يعني إن موسى يريد أن يخرجكم بسحره هذا من مصر وطنكم فماذا تأمرون؟ يعني قال بعضهم لبعض ماذا تأمرون من الرأي؟ ماذا نفعل به؟ نسجده؟ نقتله؟ ننفيه؟ الملأ تشاور بعضهم مع بعض فقالوا أرجه وأخاه، يعني قال الملأ جوابا لكلام فرعون أرجه موسى وأخاه، يعني أخرهما إلى وقت آخر ليس الآن، أخرهما وأرسل في المدائن حاشرين، يعني يا فرعون أرسل جماعة من الناس ينادون في جميع المدائن التابعة لك التي فيها السحرة حتى يجمعوا جميع السحرة ويحضروهم إليك، يأتوك بكل ساحر عليم، أي يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم ينادون في الناس يأتونك بكل ساحر عليم، اجمع السحرة بكل مكان. أشار الملأ على فرعون قالوا نشير عليك أن تجمع كل السحرة في جميع أنحاء البلاد التي أنت تملكها، ائت بهم جميعا بكل ماهر في السحر قوي في العلم بصناعة السحر ائت به. فلما جاءوا قال عز وجل وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لما جاء واجتمع السحرة قال فرعون أتعطينا أجرا عظيما مجزيا إذا غلبنا موسى وقهرناه فتكافئنا؟ فأجابهم فرعون بقوله نعم وإنكم لمن المقربين، لكم أجر وأنتم مقربون لدي ولكم عندي مناصب سأعطيكم إياها أوظفكم في مناصب مرموقة في الدولة. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى، بدأت المناظرة والمعركة الكبيرة جدا بين السحرة وبين نبي الله موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. خيروا موسى بين أن يبتدئ هو بإلقاء ما يريد إلقائه أو يبتدئ هم بذلك ثقة من أنفسهم بأنهم غالبون حتى ولو تأخروا، لو تقدمنا وبدأنا أو تأخرنا نحن غالبون، واثقون في أنفسهم. السحرة يقولون ذلك، يثقون بأنفسهم أنهم يغلبون موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. ولم يعلموا هؤلاء السحرة أن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم هذا الموقف من أجل أن يرحمهم ويؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. قال ألقوا، فلما ألقوا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أجابهم موسى وقال لهم ألقوا، ابدأوا أنتم بالإلقاء. اختار أن يكون هم المتقدمون عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم ولا هائب منهم لما جاءوا به. فلما ألقوا يعني ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس، يعني غيروها عن صحة إدراكها، سحروا الناس غيروا أعين الناس عن إدراكها بما جاءوا به من التمويه والتخييل والذي يفعلونه المشعوذون وأهل الخفة، هذا سحر ليس بحقيقة. واسترهبوهم، استرهبوا الناس يعني أدخلوا الناس في الرهبة، أدخلوا في قلوب الناس الرهبة إدخالا شديدا، أدخلوا في قلوبهم الرعب والرهبة، وخاف الناس مما ألقى هؤلاء السحرة وجاءوا بسحر عظيم. سبحان الله، انظر كيف أن الله وصف سحرهم بأنه سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، ولكن هذا السحر العظيم كان في أعين الناس، الناس استعظموا هذا السحر جدا جدا لما جاءوا به، وإن كان هو لا حقيقة له أصلا في الواقع. وهذا السحر سحر التخييل وخفة اليد. قيل ومن السحر ما له حقيقة وتأثير، لا شك السحر له حقيقة وتأثير، ولكن هذا الذي فعلوا هؤلاء السحرة استرهبوا به أعين الناس وليس في حقيقة في الحق، يعني لا يؤثر شيئا، إنما يؤثر بإذن الله عز وجل. أي نعم جاءوا بسحر، ولكن هذا السحر سحر لم يفعل شيئا حقيقة في قلب أعيان الأشياء، إنما كان تخييل للناس واسترهاب للناس وكذب على الناس. وإذا بربك سبحانه وتعالى يأمر موسى عليه الصلاة والسلام بأن يدخل بما يغلبهم به، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. أوحى الله إلى موسى قال يا موسى بكل هدوء وثقة وتوكل علينا ألق عصاك. إذا ألقيت عصاك هذه التي في يدك تتحول ثعبان كبير جدا تلقف ما يأفكون، تبتلع حبالهم وعصيهم. وسمى الله تعالى ما يأتون به إفكا لأنه لا حقيقة له في الواقع، بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة. عند ذلك قال عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق يعني ظهر وتبين أن هذا هو الحق الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم. وبطل ما كانوا يعملون، بطل سحرهم، تبين بطلانه وتبين كذبهم وتبين كفرهم بالله عز وجل. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. غلب السحرة وفاز عليهم موسى صلى الله عليه وسلم. غلبوا هنالك أي في هذا الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم، غلبوا في هذا الموقف الذي ظنوا أنهم سيغلبون فيه، وانقلبوا رجعوا من ذلك الموقف صاغرين، أذلاء، مقهورين، مغلوبين. مغلوبين غلبهم موسى وحده بعصا من عند الله عز وجل. إذا لا تسرع إمكانيات إذا وفقك الله ونصرك الله تبارك وتعالى. عند ذلك قال الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين. خر السحرة ساجدين ليه؟ لأنهم أيقنوا أنهم لا شيء يقدرون عليه وأن ما جاء به موسى هو الحق. خروا ساجدين لم يتمالكوا أنفسهم مما رأوا، لأنهم كانوا يعرفون سحر التخييل وهذا ليس منه في شيء. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. صرحوا بأنهم آمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون، لئلا توهم متوهم من قوم فرعون المقرين بإلهية فرعون أن السجود كان لفرعون. صرح السحرة وقالوا آمنا برب العالمين، بس مش ربكم، رب العالمين الذي هو الله لا إله إلا هو، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهذا من سوء رأيه وخذلانه، فإن الإيمان بالحق لا يحتاج إلى إذن أحد، لأن فيه نجاة النفس وفي تركه هلاكها. في الإيمان بالله لا تستأذن أباك ولا أمك ولا رئيسك ولا أي شيء، آمن بالله تبارك وتعالى. من سوء رأيه وخذلانه أنه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أي هذه حيلة أيها السحرة فعلتموها أنتم واتفقتم مع موسى وتواطأتم معه بينكم وبين بعضكم لتخرجوا منها أهلها، أي تخرجوا أهل مصر من مصر، لتخرجوا منها أهلها لهم القبط يعني، وتستولوا على مصر وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل. ومعنى في المدينة هنا أي أن هذه الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم بالمدينة قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه الصحراء، اتفقتم. انظر كيف أن هذا الخذلان جاء مع فرعون، أن فرعون قال أنكم تواطأتم مع موسى واتفقتم معه على أن تغلبوا ومن أجل أن تستولوا على مصر وتأخذونها وتخرجوا منها أهلها. هو قال ذلك، اتهمهم بأنهم تواطأ بعضهم مع بعض، مع أنه لم يكن هناك أي تواطؤ، بل إن السحرة قد أتوا من أجل أن يقهروا موسى ويغلبوه، فأبى الله إلا أن يغلبهم ويقهرهم ويذلهم. عند ذلك قال لهم فسوف تعلمون. ماذا سيفعل بهم؟ قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى من كل إنسان منكم، أو أقطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى، ثم بعد القطع لأصلبنكم أجمعين، أي أصلبكم على جذوع النخل. رد السحرة الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا بالله عز وجل قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي أن الله عز وجل سوف يحاسبنا إذا لقيناه، وسيجازيك الله تعالى بصنعك بنا إذا عذبتنا وقتلتنا. والله تعالى يحسن إلينا بما أصابنا في ذاته من بلاء، فتوعدوه بعذاب الله في الآخرة لما توعدهم بعذابه لهم في الدنيا. سبحان الله. قال له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني أنت ما تعيب علينا يا فرعون؟ أتعيب علينا أننا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا؟ فنحن نلجأ إلى الله عز وجل، نستنصر بالله تبارك وتعالى وحده. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني يا رب أبلغ، يعني أعطنا الصبر الذي نتحمل به ما يصيبنا من أذى، وأنزل علينا صبرا يا رب العالمين، ووطن أنفسنا على التوحيد وعلى الحق. ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أصبب علينا صبرا حتى يصيبنا ويغمرنا. طلبوا من الله تعالى أبلغ أنواع الصبر استعدادا منهم لما ينزل بهم من العذاب، وتوطينا لأنفسهم على التصلب في الحق وثبوت القدم على الإيمان. عند ذلك وقع الملأ من قوم فرعون في ورطة كبيرة جدا. السحرة اللي هم الأيدي الضاربة، القوة الضاربة عندهم، آمنوا بالله عز وجل. قال عز وجل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. انظر، جعل هؤلاء الملأ أن ما يفعله موسى مع إيمانهم مع السحرة الذين آمنوا بالله عز وجل هذا إفساد في الأرض، حتى تعلم أن نظرة المفسدين لك أنك أنت المفسد. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى، يعني أتترك موسى أن يوقع الفرقة بيننا وبين بعضنا ويشتت شملنا ويبدل الدين الذي استقامت عليه أحوال هذه الأرض؟ ويقولون ذلك، نحن الناس تعبدك يا فرعون والناس معك. فأتى موسى يفرق شملنا ويفرق جمعنا ويفعل هذا ويشتت شملنا، تتركوا يا فرعون؟ يؤلبون فرعون على موسى وقومه، يؤلبونه عليهم. ويذرك وآلهتك، يعني أن موسى تتركه بعد أنه، أتترك موسى أيضا يتخلى عن عبادتك؟ يعني تترك موسى لا يعبدك؟ لابد أن تعاقبه. ألا يكفي أنه كان سببا في إيمان السحرة؟ وإن موسى لا يعبدك، يحرضون فرعون عليه. وآلهتك، قيل كان لفرعون أصنام يعبدها قومه تقربا، وقيل كان يعبد الشمس. يعني قال له أتترك موسى بهذه الطريقة يشتت شملنا، وكذلك أنه لا يعبد آلهتك أي تعبدها أنت وقومك، أو لا يعبدك؟ قال سنقتل أبناءهم، حرضوه عليه. فعند ذلك استجاب لهم وقال سنقتل أبناءهم، يعني نقتل الذكور من أولادهم ونستبقي الإناث، وإنا فوقهم قاهرون. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون، أي نحن مستعلون عليهم بالقهر والغلبة. وفرعون لم يعلم أن الله تعالى قد دبر هذا من أجل إهلاك فرعون، دبر الله تبارك وتعالى هذا لموسى وقومه من أجل أن يهلك فرعون. قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما أجملها من كلمات والله، يجب على كل داعية وكل من يؤذى في سبيل الله أن يتكلم بها. قال موسى لقومه استعينوا بالله، اطلبوا الإعانة منه، واصبروا على ما أصابكم، إن الأرض لله ملك لله عز وجل، يعطيها ويورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. النهاية الفوز إن شاء الله للمتقين، فإذا كنت من المتقين فإن الله يجعل عاقبة لك. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا ذلك لموسى صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن تأتينا رسولا كنا نؤذى، وذلك أن فرعون كان يقتل أبناءنا، كان يقتل أبناءنا، عندما ولدت كان يقتل الأبناء الذكور ويستحي ويترك الإناث، ومن بعد ما جئتنا أيضا رسولا يقتل أبناءنا الآن. وقيل المعنى أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير أجر، وبما صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا. قال موسى ورد عليهم وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لا تتعجلوا يا قومي، لا تتعجلوا، لعل الله سبحانه وتعالى يهلك عدوكم فرعون. سبحان الله، انظر إلى الثقة، مهما قلت قوتك فاستقوا بالله تبارك، تقوى بالله عز وجل. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض من بعدهم، من بعد أن يهلكهم، وقد كان فعلا، فينظر كيف تعملون. هل ترى تشكرون الله عز وجل على نعمة إهلاك عدوكم أم أنكم سوف تشركون به؟ سنرى. قال عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، يعني أصبنا آل فرعون بالجدب والجوائح والبلايا المتتالية والقحط وكثرة العاهات، كل هذه البلاءات لقوم فرعون لعلهم يرجعون عن غوايتهم وكفرهم بالله عز وجل. ولكن للأسف الشديد ماذا كان يحدث؟ فإذا جاءتهم الحسنة، إذا أصيبوا بخصب وزرع وماء وسعة وكذا ورخاء أسعار وسعة في الرزق، قالوا لنا هذه، يعني قالوا نحن أعطينا هذا باستحقاق ونحن نستحقه، وهي مختصة بنا دون غيرنا، احنا أولى بيها واحنا أهلها. ويصبهم سيئة، إذا أصابهم الجدب والقحط وكثرة الأمراض والبلايا، يعملوا إيه؟ يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءمون بموسى ومن معه. قال الله عز وجل قل إن ألا إنما طائركم عند الله، أي سبب خيركم وشر خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحط هو من عند الله، من تقدير الله عز وجل، ليس بسبب موسى ومن معه. وكان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونه، ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي يجري بقدر الله وحكمته ومشيئته، وليس المراد إثبات الاعتقاد بالتطير، لا، ليس معنى هذا طائركم معكم إثبات التطير، ولكن التطير هذا شرك بالله عز وجل. ولكن الله تعالى أراد أن يقول لهم إن تشاؤمكم هذا من سوء فعلكم وسوء اعتقادكم. قال ألا إنما طائركم عند الله، أي بتقدير الله عز وجل كل ما حصل لكم، ولكن أكثركم لا يعلمون ذلك، ولكن أكثركم لا يعلمون. وقالوا، انظر ماذا قالوا لموسى، إمعانا في الكفر وإمعانا في الجحود والتكذيب، وقالوا يعني يا موسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. سبحان الله، توطين النفس على عدم الإيمان، مش يقولوا مثلا لو جئتنا بآية وتبين لنا الحق نؤمن بالله؟ لا. قالوا أي آية تأتي بها يا موسى نحن نوطن أنفسنا على ألا نؤمن بها بل نكفر بها. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أرسلنا عليهم الطوفان اللي هو الماء الشديد الذي أغرق أرضهم وأتلف دورهم وأتلف الأشجار. وقيل الطوفان اللي هو الموت، الله عز وجل ابتلاهم بالموت، أمات منهم طائفة كبيرة جدا. والجراد أرسله الله تعالى فأكل زرعهم، أكل زرعهم كلها. والقمل، القمل هذا اللي هي البراغيث، القمل المعروف بشتى أنواعه الذي يفسد الثمار ويتطفل على الحيوان والنبات، ابتلاهم الله تعالى بالقمل في أنفسهم وكذلك في حيواناتهم ونباتاتهم. والضفادع أي أن الله تعالى ابتلاهم بالضفادع، الحيوان المعروف الذي كان يكون في الماء، كلما شرب أحدهم كوب ماء يجد فيه ضفدع. والدم روي أنه صارت مياههم دما، وقيل أنهم أصيبوا بالرعاف، نزيف دم نازل من أنفهم دائم. كل هذه آيات مفصلات، بينات ظاهرات لعلهم يرجعون ويتقون الله ويلجؤون لله عز وجل. لا، فاستكبروا، استكبروا وكانوا قوم مجرمين، استكبروا عن اتباع الحق وترفعوا عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. ولما وقع عليهم الرجز، ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور كلها، البلايا التي أصابهم الله تبارك وتعالى بها، القمل والضفادع والدم والطوفان وهذه الأشياء، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. يعني يا موسى ادع الله تعالى بما اختصك به من النبوة، أو ادع لنا متوسلا إليه بعهده عندك، لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. لما وقع عليهم هذه البلايا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، انت بتقول انك نبي، بينك وبين الله القادر على كل شيء اتصال وانت كلمه، ادع الله لنا ربك، ادع لنا ان يكشف عنا هذا البلاء، ونعدك اننا سوف نؤمن بك وندخل في دينك ونتبعك ونؤمن بالله عز وجل. انظر الى كذبهم واخلافهم الوعد. فلما قال عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، يعني لما رفعنا عنهم العذاب إلى الأجل المضروب لإهلاكهم بالغرق الموعد المحدد، إذا هم ينكثون، نقضوا ما عقدوه على أنفسهم من الإيمان، فامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى كما التزموا بذلك، نقضوا العهد، لم يؤمنوا، لم يرسلوا بني إسرائيل مع موسى كما قالوا ويرسلن معك بني إسرائيل. طيب ماذا فعل الله تعالى بهم؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله عز وجل أغرقهم في البحر، أطبق الله عليهم البحر، انتقام من الله عز وجل حتى يعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن العاقبة للمتقين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، يعني في البحر. ليه؟ لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، كانوا معرضين، ينسون آيات الله، لا يعملون بها، لا يؤمنون بآياتنا. ثم انظر كيف أن موسى قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه اللحظة جاءت، قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني الله تعالى أورثهم أرض فلسطين بيت المقدس من نهر الأردن إلى البحر، الله عز وجل أعطاهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بركنا فيها بماذا؟ بإخراج الزرع والثمار منها، تم ما يكون وأنفع ما يكون من البركة. أورث الله بني إسرائيل كل ما كان يملك فرعون من الأراضي بل ونساء فرعون كذلك. وتمت كلمة ربك الحسنى، أي مضت كلمة ربك واستمرت على التمام. ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة التي في أول سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الكلمة تمت على بني إسرائيل بسبب صبرهم وسبب تحملهم ما أذاهم به فرعون، على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا كل ما كان يصنع فرعون مما كان يعمل من جنات ويبني من قصور وبيوت، دمر الله كل هذا وأورثه لبني إسرائيل وما كانوا يعرشون. ثم تنتقي الآيات إلى موقف آخر مهيب جدا، وهو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وهذا عندما أنجى الله تبارك وتعالى نبيه موسى من الغرق. جاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني بعدما مروا من البحر وأنجاهم الله تبارك وتعالى موسى معه، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعبدون صنما. فوجئوا في قوم مروا عليهم بعد أن نجاهم الله تعالى من البحر، قوم يعبدون صنما، ولسه ربنا عز وجل أنجاهم الآن من فرعون الذي كان يعبده الناس في مصر، أنجاهم الله تعالى. فمر قوم موسى معه على قوم يعكفون على أصنام يعبدونه، على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، انظر بعد كل هذا قالوا اجعل لنا صنما نعبده كالذي يعبده هؤلاء. قل بالله عليك، بصراحة يعني ما أصبر نبي الله موسى، والله ما أصبره، والله صبر عظيم جدا. قال إنكم قوم تجهلون. ليه؟ لأنهم قد شاهدوا من آيات الله عز وجل ما ينزجر له أي إنسان. أغرق الله فرعون أمامكم، وأورثكم الله عز وجل أرضهم، وأعطاكم الله تبارك وتعالى كل ما كان يملك فرعون، ورأيتم عاقبة الذي كفر بالله تبارك وتعالى، ثم تطلبون صنما تعبدونه. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين يعكفون على الأصنام متبر ما هم فيه، التبار هو الهلاك والتدمير، يعني هذا الذي يفعلونه يدمرهم ويهلكهم عند الله تعالى. والذي هم فيه عبادة الأصنام، هذه عبادة للأصنام تهلكهم وتدمرهم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وباطل ما كانوا يعملون، أي كل ما يعمل هؤلاء مضمحل وذاهب، لا حسنة له ولا أجر له ونفع له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قالهم قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. سبحان الله، ده من نعم الله عليكم أنه فضلكم على كل عالم زمانكم. كيف أبغي لكم إلها غيره؟ كيف تتخذون إلها غير الله تبارك وتعالى؟ لا أطلب لكم إلها غيره، لأنه الخالق المنعم عليكم الذي يستحق العبادة. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ده لسه من لحظات أو وقت قليل أنجاكم الله تعالى من فرعون، من عذابه لكم وتقتل أبنائكم وتسخير لكم في الأعمال الشاقة، وأنجاكم الله عز وجل. أتشكرون الله تبارك وتعالى؟ أتشكرون؟ ألا تتقوا الله تعالى وتعبدونه وتفردوه بالعبادة والتوحيد بدلا من أن تقولوا اجعل إلها كما لهم آلهة؟ فقال عز وجل أن موسى قالهم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كان هذا اختبار عظيم جدا من الله تبارك وتعالى لكم، ونعمة كبيرة جدا جدا ابتلاكم الله تعالى بها واختبركم بها، فهل تقومون بحق شكرها؟ فكيف تطلبون إلها غير الله عز وجل الذي امتحنكم ثم أعطاكم بما صبرتم وأنعم عليكم ثم أنتم تطلبون إلها غيره؟ سبحان الله العظيم. فيجب على كل إنسان أنعم الله عليه ونجاه من الهلاك وأعطاه النعم أن يشكر نعمة الله ويفرض الله تبارك وتعالى بالإلهية والعبودية والخلق والتدبير والملك سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.